إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ولا نكفره ونخلع من يضجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة سيئة مثلها أو أغفر. ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا أتيته بمثلها مغفرة. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. هو سيد ولد آدم ولا فخر، هو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، هو أول شافع وأول مشفع ولا فخر، هو أول من يهز حلق الجنة يوم القيامة، هو أول من يدخل الجنة ومعه فقراء المسلمين يوم القيامة. فصلوا عليه عباد الله وسلموا تسليما امتثالا لأمر الرب جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. أما بعد، عباد الله، عليكم بتقوى الله جل وعلا، فهو القائل في كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى، وترى الناس سكارى، وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد، ولكن عذاب الله شديد. عباد الله، تكلمنا على مدار خطبتين سابقتين في التقديم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه: اجتنبوا السبع الموبقات. وعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم الشرك بالله على رأسها. تكلمنا في الخطبة الأولى عن فضل لا إله إلا الله، وفي الثانية عن أثر تمكين الإيمان من قلب الإنسان. واليوم ندخل بإذن الله عز وجل في الحديث عن الشرك بالله جل وعلا، وهو رأس المصائب ورأس الأمور المهلكات المدمرات التي بها يخسر الإنسان الدنيا والآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشرك بالله يا عباد الله، ان تجعل لله جل وعلا شريكا، ان تجعل لله جل وعلا ندا تعبده معه من دونه جل وعلا. يدخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، اي الذنب اعظم؟ اي الذنب اعظم عند الله جل وعلا؟ ما هو اعظم الذنوب عند الله؟ قال له النبي: ان تجعل لله ندا وهو خلقك، ان تجعل لله شريكا وهو خلقك. قال: ثم اي؟ قال: ان تقتل ولدك خشية ان يطعم معك. قلت: ثم اي؟ قال: ان تزاني حليلة جارك، ان تزاني حليلة جارك. وقرأ النبي محمد صلى الله عليه وسلم قول الحق جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يباحث له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ربنا عز وجل كما بينا خلقنا من أجل توحيده لا نشرك به شيئا، والله يتعرف علينا بآلائه ويتعرف علينا وإلينا بنعمه وآياته، ونحن مطالبون أن نوحد الله جل وعلا في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. نقر بأن الله عز وجل هو الإله الواحد المعبود لا شريك له، لا رب سواه، له من الأسماء ومن الصفات ما قال عنها هو ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فربنا يا عباد الله يبين لك قدرته ويبين لك أنك واجب عليك أن توحده، لأنه هو الذي يسبغ عليك النعم الظاهر منها والباطن. فيقول الله عز وجل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. الله عز وجل في عليائه خير أم الشركاء من دونه؟ الله عز وجل هو خير، الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله؟ الله يسألكم يا عبادة: أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. أقر بأنه لا إله إلا الله. أإله مع الله؟ يسأل الرب: أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. قليلا ما تذكرون، قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته؟ أإله مع الله، أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض؟ أإله مع الله، أإله مع الله. قولوا لا إله إلا الله، أإله مع الله. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. صاحب هذه النعم أليس واجب علينا أن نوحده وألا نشرك به شيئا؟ هو ربنا ومليكنا وخالقنا ورازقنا ومصورنا وبارئنا جل وعلا، واجب علينا أن نوحده لا نشرك به شيئا. يقول الرب جل وعلا في الحديث القدسي: أنا الله أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. سلم يا رب. أنا الله، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. حبيبكم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم يخرج ذات يوم لغزوة حنين وكان معه كثير من الصحابة. يقول أبو واقد الليثي رضي الله عنه راوي الحديث: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا حديثي عهد بكفر، جدد في الإسلام، فمررنا على شجرة سدر يقال لها ذات أنواط، كان المشركون يعلقون بها أسلحتهم ويتبركون بها ويتمسحون بها ويطوفون حولها ويذبحون لها، أي أنهم يشركون مع الله عز وجل هذه الشجرة. فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي يا رسول الله اجعل لنا شجرة نتبرك بها ونعلق عليها أسلحتنا ونتمسح بها ونطوف حولها ونذبح لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: اجعل لنا آلهة كما لهم، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إنها السنن لتتبعن سنن من كانوا قبلكم، حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر، وذراعا بذراع، ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال: ومن القوم؟ من هم؟ من غيرهم؟ ان الناظر المتفحص الان في احوال المسلمين يرى صدق نبوءة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اتبع المسلمون اليهود والنصارى في كل شيء، في كل شيء يخالف الله جل وعلا. وصدق النبي: والله الذي لا إله غيره، كأن محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم موجودا معنا في هذا الزمان يخبر عما كان. لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، نقلدهم في كل شيء حتى في الشرك بالله جل وعلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأمر يا إخوة جد خطير، والذي لا إله غيره أنت مطالب بأن توحد الله جل وعلا، بمعنى أن تصرف كل أنواع العبادة والطاعة لذلك الإله الواحد الذي لا شريك له ولا رب سواه. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يحذر هذه الأمة من مغبة الوقوع في الشرك في أبسط أمور الشرك. الشرك على حالتين يا إخوة، الشرك الأصغر وهو لا يخرج من الملة ولكن مع الإصرار عليه والتمسك به يخرج الإنسان من الملة من حيث لا يدري ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الشرك الأصغر يقول فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. شوف انظر، من حلف بغير الله، من قال وأولادي ورأس أبي والنعمة والكعبة ورأس الخيمة وما شابه ذلك، كل هذا لا يجوز وإن كان مازحا، لأن المزح لا يجوز مع آيات الله جل وعلا ولا مع رسوله صلى الله عليه وسلم. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. سلم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أما إن حلفت بشيء غير الله فاعلم أنك أشركت مع الله جل وعلا. يدخل رجل على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في مسألة، فلما انتهى منها قال له: يا رسول الله توكلت على الله وعليك. كلمة تقال كثيرا في أوساط المسلمين، توكلت على الله وعليك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: أجعلتني ندا لله؟ أجعلتني شريكا لله؟ أجعلتني ندا لله؟ قل: توكلت على الله ثم عليك، ثم عليك. لا تستثقلوها على ألسنتكم ففيها النجاح. توكلت على الله ثم عليك، تركت الأمر لله ثم لك. وهكذا يا إخوة الإسلام، هذا هو يسير الشرك الأصغر. وهناك الشرك الأكبر، أسأل الله عز وجل لي ولكم وللمسلمين العافية. من استحله أو من وقع فيه كان داخلا في جهنم والعياذ بالله إن لم يتب إلى الله قبل موته. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لو كنت أشركت شيئا مع الله عز وجل ثم تبت قبل موتك تاب الله عليك، أما إن أشركت مع الله شيئا ثم مت على هذه الحالة فإنك في نار جهنم مخلد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأن الشرك لا يغفره الله عز وجل أبدا أبدا. ولذلك يقول ربنا عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل أتأمروني أعبد أيها الجاهلون. اسمع، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم، أفضل من وحد الله جل وعلا من خلق الله. ربنا يقول له: لو أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. سبحانك يا رب، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذا هو ربكم يا عباد الله فوحدوه. الشرك الأكبر خطير وهو على أربعة أنواع، نسأل الله السلامة والعافية منها. النوع الأول من أنواع الشرك الأكبر تعلموها حتى لا تقعوا فيها، شرك النية والإرادة والقصد، بأن تشرك مع الله عز وجل شيئا في نيتك، والنية عمل قلبي محض لا يطلع عليه أحد إلا الله. كان تصلي فتحسن القيام وتحسن الركوع والسجود حتى يقال عنك أنك عابد، أنك ناسك، أنك صالح. كأن تكثر من الحج والعمرة لكي يقال عنك مثل هذا، أن تكثر من الصدقات والزكوات حتى يقال عنك مثل هذا. الناس في ظاهرهم يرون فيك الصلاح والفلاح، ولكن الذي يعلم السر وأخفى يعلم أنك مشرك بالله جل وعلا. اسمع اسمع يا موحد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، استمع. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث بمعناه: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه، إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد في سبيل الله فيؤتى به، أي إلى الله جل وعلا، فيعرفه الله عز وجل نعمته فيعرفها، فيقول له الله عز وجل: ماذا عملت فيها؟ فيقول: يا رب قاتلت فيك حتى قتل. انتبهوا يا عباد الله، قاتلت فيك حتى قتل. فيقول الله عز وجل له: كذب، بل قاتلت حتى يقول عنك الناس انك جريء، انك شجاع، فقد قيل قال الناس عنك ذلك، أخذت جزاءك في الدنيا من قول الناس، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم. هذا شهيد يا مسلمون. ثم يؤتى برجل عالم تعلم العلم وعلمه، وقرأ القرآن وعلمه، فيؤتى به فيعرفه الله عز وجل نعمه فيعرفها، فيقول له: ماذا عملت فيها؟ فيقول: يا رب تعلمت العلم وعلمته تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن، كنت أقوم به آناء الليل وأطراف النهار. فيقول الله له: كذب، تعلمت العلم لكي يقال عنك أنك عالم، وقرأت القرآن لكي يقال عنك أنك قارئ، فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم. ثم يؤتى برجل وسع الله تعالى عليه وأعطاه من كل صنوف المال، فيعرفه الله عز وجل نعمه فيعرفها، فيقول له: ماذا عملت فيها؟ فيقول: يا رب ما طرقت بابا من أبواب الخير إلا أنفقت فيها ابتغاء مرضاتك. فيقول الله الذي قد اطلع على النيات: كذبت، بل فعلت هذا لكي يقال عنك أنك جواد، أنك كريم، فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم. يا عباد الله، وفي حديث آخر أو في رواية أخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء الثلاثة أول من تصعر بهم النار يوم القيامة. أول ثلاثة تستصعر تشتعل بهم النار يوم القيامة: شهيد، وعالم قرأ القرآن، ورجل كان ينفق من أمواله ولكن النية لم تكن لله عز وجل خالصة. فانتبهوا يا عباد الله، وطهروا ونقوا نياتكم من شوائب الشرك. ولذا يقول محمد صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، من عمل عملا من أجل السمعة سمع الله به، فضحه على رؤوس الخلائق يوم القيامة. ومن يرائي يرائي الله به، يفضحه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة. ويقول نبينا محذرا صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله جل وعلا يتعلمه ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، لم يجد ريح الجنة يوم القيامة. انتبهوا يا عباد الله واحذروا، فإن الشرك أخف من دبيب النمل في قلوب هذه الأمة، كما بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم السلامة لي ولكم من الشرك. أقول قولي هذا وأستغفر الرب لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد عباد الله، فإن النوع الأول من أنواع الشرك الأكبر شرك النية كما بينت، والنوع الثاني من الشرك الأكبر الذي يخرج به الإنسان من الملة شرك الدعاء. شرك الدعاء أن تدعو أحدا غير الله عز وجل، أن تتوجه بالمسألة لغير الله جل وعلا. الله يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فإذا بك تتوجه بالمسألة لصاحب قبر أو لصاحب ضريح أو لنبي مرسل أو لملك مقرب، كل هذا لا يجوز. لا تدعو إلا الله، لا تسأل إلا الله، لا تستعين إلا بالله. والله الذي لا إله غيره، رأيت بعيني رأسي يوما رجلا دخل في مسجد أو دخل إلى مسجد به قبر، وهو مسجد السيدة زينب في القاهرة. رجل دخل إلى المسجد في يوم جمعة والإمام يخطب على المنبر، وتخطى رقاب المصلين إلى أن وصل إلى قبر السيدة زينب، وأعطى ظهره للقبلة، أعطى ظهره للبيت الحرام، وصلى متجها إلى القبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. توجه بعبادته التي لا تصرف إلا لله، توجه بها إلى السيدة زينب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهي منه بريئة بإذن الله جل وعلا. الدعاء لا يصرف إلا إلى الله عز وجل. إن أردت شيئا فارفع يديك وقل يا الله، فإن الله عز وجل حيي ستير، يستحي أن يرفع إليه العبد يده ثم يردها الله عز وجل صفرا. اطلب من الله عز وجل، لا تدعو غير الله جل وعلا. النوع الثالث من انواع الشرك يا عباد الله شرك الطاعة، وهذا خطير خطير. شرك الطاعة ان تطيع احدا في معصية الله جل وعلا، ان تطيع احدا في مخالفة الله سبحانه وتعالى. ليس الشرك هنا بان تركع وتسجد لمن اشركت مع الله جل وعلا، لا، بل بالطاعة. يدخل عدي بن حاتم رضي الله عنه وما زال الصليب في رقبته، يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الاسلام، فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قول الله تعالى في سورة التوبة: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. فقال: يا رسول الله، والله ما عبدناهم، والله ما عبدناهم. قال: يا عدي، الم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: هذه عبادتهم. العبادة هنا ليست في الركوع والسجود، بل بالطاعة في مخالفة الله رب العالمين. لا تسيروا ولا تتبعوا احدا يخالف رب العزة جل وعلا، ولا احدا يخالف محمدا صلى الله عليه وسلم. النوع الرابع نوع المحبة، شرك المحبة. شرك المحبة ان تحب احدا او شيئا اكثر من حبك لله جل وعلا.

إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا سلط الله تعالى عليهم عدوا من غيرهم، فأخذ بعض ما في أيديهم، ولم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا منه، إلا جعل الله بأسهم بينهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبين فيه المخاطر التي ستحيك بهذه الأمة، والنبي يتكلم عن هذا الأمر منذ أكثر من 1400 عام، وكأن محمدا صلى الله عليه وسلم موجود بيننا الآن يرى أحوال أمة الإسلام بعدما تخلت عن كتاب ربها وسنة حبيبها صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور الخمسة التي خاف النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة من أن يدركوا هذه الخصال الخمسة، حدثت في زماننا هذا لهذه الأمة. حينما انتشرت الفواحش ما ظهر منها وما بطن، من ربا، من أكل أموال الناس بالباطل، من زنا، من لواط، من خمار، من عهر وبعارة، كل هذا لما انتشر في هذه الأمة سلط الله تعالى عليها أمراضا لم تكن في الأمم السابقة. من كان يسمع عن السرطان الكبدي أو عن سرطان الرئة أو عن سرطان المثانة أو عن سرطان الحنجرة أو عن سرطان الدم، من كان يسمع عن السرطان الذي يسري في الأمعاء، هل كان فيما مضى مرض الفشل الكلوي وأمراض الكوليرا وتلك الأوبئة؟ لم تكن في أسلافنا ولكنها استجدت. هل كان عندهم مرض الإيدز؟ هل كان عندهم مرض الحب؟ ذلك المرض العضال الذي لا دواء له الى الان مع الايدز، امراض جديدة استجدت على الساحة، كل ذلك ناتج عن ماذا؟ عن نبوءة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، حتى تظهر وتعلن بينهم، ولم يكن هناك امر بمعروف ولا نهي عن منكر الا سلط الله تعالى عليهم الطاعون والامراض التي لم تكن في اسلافهم. والمتذكر للامراض الجديدة يرى نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. الامور الخمسة التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم ورواها عنه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وقعت في هذه الأمة، فصارت أمة الإسلام في أذل منزلة وأحط مكان بعدما سادت هذا الكون في كل زمان مضى منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ويضاف الى تلك النبوة ما قاله الحبيب صلى الله عليه وسلم: يوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تداعى الاكلة الى قصعتها. قالوا: امن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله تعالى الرهبة من صدور أعدائكم لكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. كل منا يسمع ويرى ما يحاق وما يدبر وما ينفذ في أمة الإسلام من إذلال وامتهان، حتى صار دم المسلمين أرخص دم على وجه الأرض. كل ذلك ناتج عن ماذا؟ عن ذنوبنا، وعن معاصينا، وعن مخالفتنا لربنا جل وعلا، وعن تركنا لسنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فأصبحنا نتكلم بألسنة المسلمين، ولكن قلوبنا تحمل ما يضاد هذا الكلام. الذنوب والمعاصي يا عباد الله سبب مباشر في تدمير الأمم وفي تدمير الشعوب. يقول الله عز وجل: ومن يهن الله فما له من مكرم. لو أن الله حل مهانته على أمة أو على قوم فما لهم من مكرم بعد الله جل وعلا. بسبب ذنوبنا ومعاصينا يسلط الله تعالى علينا من الكروب والبلاء، والله يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا يغير الله عز وجل ما فينا من الكروب حتى نطهر نفوسنا من الذنوب. الذنوب يا عباد الله سبب في تبديل القسم وتغيير النعم من قبل الله جل وعلا. لو اننا فتحنا كتاب ربنا جل وعلا وبحثنا في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم لرأينا العجب العجاب، لرأينا ان ابليس عليه اللعنة طرد من رحمة الله جل وعلا، وأبدله الله تعالى من بعد العز ذلة، ومن بعد الكرامة مهانة، ومن بعد الجمال قبحا. أتدرون لماذا؟ لأنه عصى الله جل وعلا في أمر واحد فقط، في أمر واحد فقط يا عباد الله عصى إبليس ربه. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، رفض أن يسجد لآدم عليه السلام. معصية واحدة كانت سببا مباشرا في طرد إبليس من رحمة الله جل وعلا. انظروا إلى أحوالنا، هناك من المعاصي التي يرتكبها كل منا في اليوم الكثير، والكثير منا من يرتكب معصية، ومنا من يرتكب عشرة، ومنا من يرتكب في اليوم أكثر من 100 معصية ولا يدري، ولا يدري. إبليس طرد من الرحمة بسبب معصية واحدة يا عباد الله، معصية واحدة طرد بها. آدم عليه السلام، آدم عليه السلام يخرجه الله جل وعلا من جنته ويهبطه إلى أرضه بسبب ماذا؟ بسبب ذنب واحد، بسبب معصية واحدة. طلب الله تعالى منه وهو في الجنة ألا يأكل من شجرة بعينها، هو وزوجه حواء، فأذلهما الشيطان فأكلا منها. معصية واحدة أخرجه الله تعالى بها من الجنة آدم عليه السلام. لو نظرنا إلى نوح عليه السلام نرى أن ربنا جل وعلا أرسل على قوم نوح الطوفان حتى على الماء فوق رؤوس الجبال. بسبب ماذا؟ بسبب ماذا أرسل الله هذا الطوفان وأغرق الله أهل الأرض جميعهم إلا من ركب مع نوح عليه السلام السفينة؟ بسبب المعصية، بسبب مخالفتهم لنبيهم نوح عليه السلام. ظل يدعوهم 1000 سنة إلا 50، 1000 سنة إلا 50، يقول لهم قولوا لا إله إلا الله. والناظر منا إلى قوم عاد يرى أن الله عز وجل أرسل عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، جعلتهم كأنهم أعجاز نخل خاوية، قلبت الرجال فصارت رؤوسهم في الأرض مغروسة وأرجلهم إلى أعلى، وماتوا جميعهم. بسبب ماذا؟ بسبب معصيتهم لله جل وعلا. ولو نظرنا إلى قوم ثمود لرأينا أن الله عز وجل أرسل عليهم صيحة واحدة من ملك واحد فقطعت قلوبهم في أجواثهم فماتوا جميعا. بسبب ماذا؟ بسبب معصيتهم لله جل وعلا. ولو أننا نظرنا إلى قوم شعيب الذين طففوا المكيال والميزان وبخسوا الناس أشياءهم، وكثير ما يحدث هذا في أمة الإسلام في هذا الزمان، أرسل الله تعالى عليهم في يوم حار شديد الحرارة سحابة، فظنوا أنها ظلة، أنها مظلة، فتجمع قوم شعيب تحتها من شدة الحر، فإذا بالله جل وعلا يصدر أوامره لذلك السحاب بأن يمطرهم نارا، أمطرهم السحاب نارا فماتوا جميعهم. كل ذلك بسبب ماذا؟ بسبب معصيتهم لله جل وعلا. لو نظرنا إلى قارون عليه اللعنة، ذلك الذي أوتي من الأموال ما لم يؤت أحد، اغتر وتكبر وتجبر وقال إنما أوتيته على علم عندي، عصى الله عز وجل في أن ينسب الفضل لذلك الغنى إلى الغني جل وعلا، فخسف الله به وبداره وبماله الأرض. بسبب ماذا؟ بسبب معصية، معصية لله جل وعلا. لو نظرنا إلى فرعون وهامان وجنودهما حينما عصوا ربهم وعصوا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، أغرقهم الله عز وجل في اليم بسبب المعصية لله جل وعلا. لما عصى اليهود ربهم جل وعلا في عهد موسى ماذا كانت النتيجة؟ مسخهم الله إلى قردة وإلى خنازير بسبب معصيتهم لله رب العالمين. فيا عباد الله، الذنوب والمعاصي سبب مباشر في إحلال نقم الله وفي إنزال عقوبة الله عز وجل بخلقه. ونحن نذنب في اليوم 10 الذنوب ولا نتوب ولا نرتدع ولا نعود، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والكثير منا يدعي حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يعمل لذلك شيئا، والكثير منا يدعي حب الجنة ولم يستعد لها ولم يستعد لها، والكثير منا يدعي الخوف من النار ولم يفر منها، والكثير منا يدعي حب القرآن وحب السنة وقد تركهما وراء ظهره. ذهب رجل إلى أحد الصالحين فقال له إني في معصية دائمة لرب العالمين، وكلما أردت أن أتوب أو أن أعود جاءني الشيطان عليه اللعنة فأغواني، فلا أستطيع أن أصبر على المعصية، فأنا دائم المعصية لله جل وعلا، فانصحني يرحمك الله. قال له: يا عبد الله، إن أردت أن تغضب الله أو إن أردت أن تعصي الله فعليك بخمسة أمور، تذكرها حينما تريد أن تعصي الله جل وعلا. قال: دلني عليها يرحمك الله. قال: إن أردت أن تعصي الله جل وعلا فلا تأكل من رزقه ولا تشرب من رزقه. قال له: كيف ذلك والأرزاق كلها بيد الله جل وعلا، وهو الذي يقول عن نفسه أنه هو الرزاق ذو القوة المتين، وأنه هو الذي يقول في كتابه: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، وهو الذي يقول في كتابه: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، وهو الذي يقول في كتابه: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. قال: إن كنت تعلم أن الله عز وجل هو الذي يمن عليك بهذا الرزق أيجدر بك أن تعصيه؟ قال: لا. ائتيني بالثانية يرحمك الله. قال: إن أردت أن تعصي الله جل وعلا فلا تسير على أرضه ولا تستظل بسمائه. قال: كيف ذلك والسماوات والأرض ملك لله جل وعلا؟ قال: إن كنت تعلم ذلك أيجدر بك أن تعصي الله جل وعلا؟ قال: لا. ائتيني بالثالثة يرحمك الله. قال: إن أردت أن تعصي الله جل وعلا فانظر مكانا أمينا لا يراك الله فيه. إن أردت أن تعصي الله فخذ لنفسك مكانا أمينا سريا خفيا فاعصي الله فيه. قال: كيف هذا والله يسمع ويرى؟ والله يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. قال: أتعلم هذا عن قدرة ربك جل وعلا ثم تعصيه؟ قال: ائتيني بالرابعة يرحمك الله. قال: إن أردت أن تعصي الله جل وعلا ومت على هذه الحالة جاءك ملك الموت فقل له: يا ملك الموت أخرني إلى أجل قريب، أخرني بعض الدقائق لكي أتوب، لكي أعود إلى الله جل وعلا. قال: لا، الله يقول: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. والله يقول: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال: أتعلم هذا عن قدرة ربك وتعصيه؟ قال: ائتيني بالخامسة يرحمك الله. قال: إن مت على معصية الله جل وعلا وأدخلك الله جل وعلا النار وجاءتك الزبانية ليسحبوك على وجهك في نار جهنم ففر منهم، فاهرب منهم. قال: لا أستطيع ذلك. فلما تفكر الرجل في هذا الكلام، كان كلما هم بمعصية لله تذكر هذا الكلام فلم يرتكب تلك المعصية. فيا عباد الله، اعلموا ان ربكم جل وعلا مطلع عليكم، مطلع على قلوبكم، مطلع على اعمالكم، مطلع على اشكالكم، فاروا الله تعالى من انفسكم خيرا.